ятӏокӏырэ тӏунэрэшъхь. Тхьамэтэ хэсэшхом щыщ тхьамэтэхэм Иисус тагъэпцӏыгъэкӏэ аукӏынэу гухэлъ зэрашӏыгъэр. Хьалыгъо мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэшхо мафэхэу пасхэкӏэ заджэхэрэр къэблэгъагъэх. Дин пэшэшхохэмрэ тэурэт егъэджэкӏо пашэхэмрэ Иисус цӏыфхэм амышӏэу зэрагъэкӏодыкӏышӏэм лъыхъущтыгъэх. Сыдапӏомэхэр цӏыфхэм ащыщынэщтыгъэхэти ары. Джащыгъэм Иисус игъогу рыкӏорэ нэбгырэ пшӏыкӏутӏумэ ащыщэу Искариотыкӏэ заджэхэрэ Иудэ ыгу шэйтаныр ихьагъ. Етӏанэ Иудэ дин пэшэшхохэмрэ тхьам иунэшхо ихъумакӏохэм япашэхэмрэ адэжькӏуи Иисус зэрэӏэкӏыгъэхьашӏыкӏэмкӏэ адэгущыӏагъ. Ахэр гушӏуагъэх, ахъщи ратынэу къагъэгугъагъ. Арэущтэу Иудэ адишти цӏыф купышхохэм амышӏэу Иисус аӏэкӏыгъэхьаным пае ӏэрыфэгъу уахътэ паплъэ ублагъ. Иисус игъогу рыкӏохэрэм пэсхъэ пчыхьэшъхьашхэр зэрагъэхьазырыгъэр. Хьалыгъо мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкӏ мэфэшхо мафэхэм ащыщэу пасхъэ шъыныр зыщыфэбзыныфэе мафэр къэсыгъ. Арэущтэу зэхъум Иисус Петрэрэ Иоаннэрэ ыкӏуагъ мырэщтэу ариӏуагъ. Шъукӏуи пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр тшӏыным пае зыгъэхьазыр. Тыдэ щыдэ хьазырынэу уфая? Къыраӏожьыгъэхэмэ. Шъукъэдаӏу, ариӏуагъ Иисус. Къалэм шъузэрэдахьэу зылӏы горэм псыхъошын ыхьэу къышӏукӏэщт. Алэм урышъутэу унэу зэрэхьарын шъэрышъуихьи унэр зием ешӏу. Дин гъэсакӏом къыуеӏо. Сэррэ сигъогу рыкӏохэрэмрэ пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр зыщыцӏыщт хьакӏэщыр тыдэ щыӏа? Джащыгъэм гъэкӏэрэкӏагъэу зыхьакӏэщышхо лъахэ горэ шъуигъэлъэгъущт. Ащ дэжьым зэкӏэри щызгъэхьазыр. Ахэр етӏанэ кӏохи Иисус къызэрэриӏуагъэм тетэу къагъоти пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр агъэхьазырыгъ. Зиузхьаным ипчыхьэшъхьашхэ. Сыхьатыр къызэсым апостол нэбгырэ пшӏыкӏутӏур игъусэхэу Иисус ӏанэм фэтӏысхьагъ. Къин щэчыным пэкӏэ мыпэсхъэ пчыхьэшъхьашхэр къыжъдэшӏымэ лъэшэу сшӏоигъуагъ, ариӏуагъэхэмэ. Сыдапӏомэ сэ шъосэӏо. Тхьам итет гъошхо къэсыгъоу пэсхъэ мэфэкӏ мэфэшхом къикӏырэр шъыпкъэ къыщэхъуфэ пасхъэ пчыхьэшъхьашхэр сэ сшӏыщтэп. Итӏанэ Иисус зышъуалъэ къышти тхьам щыт къыфишӏи къыӏуагъ. Мыр къапшти мыщитым щыщ шъукъыздешъу. Сыдапӏомэ сэ шъосэӏо. Тхьам итет гъошхо къэсыфэ сэнэшъхьэ къутамэм ипс сешъэжьыщтэп. Итӏанэ Иисус хьалыгъор къыштагъ тхьам щыт къыфишӏи зэгуичхи ахэмэ арити къыӏуагъ. Мы хьалыгъор сэ спкъоу шъо сишӏуагъэ шъокӏынэу стыщтыр ары. Шъугу сыкъэзгъэкӏыжьыным пае шхы. Ащ фэдэ пчыхьэшъхьашхэ ужым шъуалъэр къышти къыӏуагъ. Мы шъуалъэм сэнэпсэу итым къикӏырэр зэзэгъэныгъакӏэу тхьам ежьырэ шъорэ фэзыфагу дил хьэрэр ары. Азэзэгъэныгъакӏэр къэзгъэшыпхъэжьырэр лъэу шъо сишӏуагъэ шъокӏынэу сэ къыскӏэкӏыщтыр ары. Ау тетыгъо зиӏэхэм сэ сыӏэкӏэзгъэхьащтыр сигъусэу мыӏаным пэс. Цӏыф лъэпкъым ыкӏо тхьам зэриухыгъэм тетэу дунаим ихыжьыщт. Ау тетыгъо зиӏэхэм ар ыӏэкӏэзгъэхьэрэр сыхьат мыгъо ижьагъ. Иисус ар зиӏэм игъогу рыкӏохэрэр зэупчӏыжьхэу аублагъ. Тэт щыщэу хэта ар зышӏэнэу зыгу хэлъыр? Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщэу анахь инэу алъытэн фаемкӏэ зэрэзэнэкъэкъугъэхэр. Иисус игъогу рыкӏохэрэм ащыщэу анахь инэу алъытэн фаемкӏэ зэнэкъэкъугъэ аублагъ. Дунаим тет пэшъыхьэхэр цӏыфхэм апшъэ дэсых, ариӏуагъ Иисус. Тетыгъор зиӏэхэми зышӏэхэрэмкӏэ цӏыфхэр зэрагъаджэх. Шъо шъозыфагу арэп зэрэщтын фаер. Ар мыхъоу шъозыфагу анахь иныр цӏыкӏум фэдэ орэхъу, тхьаматэри шъхьагърытым фэдэ орэхъу. Хьауми хэта анахь иныр? Анэм пэсыр ара? Шъхьагърытыр ара? Анэм пэсыр арба? Ау шъхьагърытым фэдэу сэ сышъухэт. Сэ къин сщэчэу сызыщэтым сигъусагъэхэр шъоры. Сэ тетыгъо сиӏэнэу сятэ къызэрэситыгъэм фэдэу шъори тетыгъо шъуиӏэнэу шъосэты. Сэ ситетыгъошхо къызысыкӏэ сиӏанэ шъупэсэ шъушхэщт ыкӏи шъошъощт. Израил иунэгъо лъэпкъ пшӏыкӏутӏум хьакум атешӏахьынэу пачъхьэ тӏысыпӏэхэм шъуатетӏысхьащт. Сэ сыкъэмышӏэу къэпӏощт Иисус Петрэ зэрэриӏуагъэр. Симон, Симон, къэдаӏо. Мэкъумэщышӏэм коцымрэ уарзэмрэ зэрэзэхидзэрэм фэдэу шъигъэунэфыным пае шэйтаным тхьам фитыныгъэ къыӏихыгъ. Ау шӏошхъуныгъэм игъогу утемыкӏынэу тхьам сыпфэлъэӏугъ. О садэжь къызыбгъэзэжькӏэ пшыхэм агухэр ыгъэпытэх. Зиусхьан, сэ о сигъусэу хьапсэм сыкӏощтыми لأن نغم سوچشتمي سفح الزر قريواغ سيمون بيتر يسوس بيتر سوسوق واجل يسوس نيبا تاخر اونم بحش سسقمسو غبغوشي قبوشت أخشاشر أشمقر سشخر أخشاشي أشمقي شمقرخو تراقخري شمقرخو شزده سرانشم شجاغا غورا في آغا عريواغ يسوس حاو شجاغا زيتي آب قاواجاغا خمم او جا اخشاشی اشمقی زیم زدرشت ای آیسوس سرشخو زیم امی شغن چه اوتیت یرشی سرشخو قرشف سرشو سرو مگوشه خود همی گوشه اتخاقا خمارد خر ساقسا خود اخزه قاشب خاشین خفایم خابزم تیچر خماشیشو یه جیر اتتاق سداب امسا قصحت آغو همی گوشه اتخاقا خمارد خر قاخو پت خشاره زیمسحن مارس سرشخیت اوتی قاقا خم اری قشت هاري واجه يسوس يسوس يليون زي تقواش هم تحم زرشي تقوار يسوس يروساليم دنشي يخابز تتو يليون واش هم دقوياخ يغو قرقو خراري يغساخ زدقواش شبن زناسم هاري واغ بساقوا دجانم فدي محخنو تحم شلق يتان يسوس زمجد زغم فديزو آخم آخنشي وچوغ لقون جمج حجت اسي تحم يشلقوغ ساسيات وفايم مقين شاچنغم يشاشل ساس اخ او ساس زفاير مخو وو زفاير وراخو جاشغم زملائي چگور واشم قيخي قاش اريغوات جنو قفتاواغ يسوس قومچ غوشخم خطو نحلشو تحميش اوغ يبجن تبس خري ستقوبس خم افدو چگوم چتقوش داخ تحم زيسا او موش يسوس قزتاجيجم يغو قرقو خرم ادش زقم قومچ غوشخو زرياقم پايا خطياخو قوات جاخ سد پایش و چیه را عریب آقا یسوس اخمه شقاته جی بسکودش انم شدی محخنو تحام شکو یسوس درابطار یسوس گوشه ازه یغا گرگورانا برابشکوتو ماشیشو یوده زیز را پیتو چفکو پشخو قاقواخ یوده یسوس یه باونو قبوده حاخ یوده چفلاب قمو قو قزر بورمجه تیتغزی اخم اجواغا حا عریب آقا یسوس یسوس یغز اخم قاخوشتم گوزشاتم قاقواخ زیوسحان سرش خو خمچه تخوانا یسوس یغز اخم اشو زر دین پشش خم یو نگوتم یوی یجابت حاکم گیوب جاخ یقون او ریج قواغ یسوس یدانه و نگوتم تحاکم تی عبیل اغا خو جاخ اش نوزم یسوس یجر زبتنو قاقواغ دین پشش خو خمی تحام یو نش خو یو خماق خمی پش خمی نحج خمی عریو آخ خونچاکو گروشو بتشتم فدو سشخو خمره ووم خمرهش اغو خوشو قاقواغا ما فقاسی تحمی و نشخو سشخاتاغ عرش حاچه سشو بتغب او جیو غوشو شفاغ مسحاتمی سنچاغ بزاجم تیتغور ایلیخوا بیتر یسوس امسو قزاریو آر عرش تاخم یسوس او بتی قاشی دین پششخم یونه رشاغ بیتر چیجیچ او جیتوات لگواغ شاب گزگو ماشر رشحی قزایت سچخم پیترا خطسحاق زونه اود پشاشه گورم پیترا ماشون پسو اشتاوی قزیب شپم قواغ مری یسوس یغساق هاو قواغ پیترا عرش عرب پشاش زده بکشاو نمیچ گورمی پیترا قشتاوی قواغ وریا خمواشش هاو چلن ساکمست شپ قواجو پیترا زسحات فدیز کشاو یتانی زگورم تیو بداو قواغ شچ خمشو متریاش یغساق سده بمار غلیلیشش حاولتن از غپولس ارب قواجر پیترا قاگوش ازه ارددم اتاقر قواغ زیوز حانم زغزاری غزه چی پیترا یبشاخ جاشغم زیوز حانم قری اوغا گوش اخر پیترا قاچ جاخ نیپا اتاقر اونم پچه سسقامسو غوگوش قپشت ارب قزه چیشم پیترا شاگم دچی سشو غغا وخماک اخر یسوس زرچن جاخر یسوس زو خمش تاخر یجیم چنچش تاخر چی یوش تاخر یسوس نخر شب خخی یبشاخ و پیغمبرم ختمی قواغم زقاقوان قیخوان خزه نمچ آجی قرواخ یسوس تحمت خسش خم پاش حزر رشار نف خزشم صفمه نحزش خری جن پشش خخری دورت یغنجکو پاش خری خزبوچه خی تحمت خسش خم پاش ها یسوس رشار خریستوس رو ورم قطع قرواغ سا قشاس امش اش خوشتب هری واجغ یسوس ساری سشوبش ما پاواج قصاشتشتب هجی سشتوبششتب او جشی غشاغو سفلاب قمقا سلچ نغش خو زی اتحمی جاب خوچ اگوستشت عشیغم و اتحم وریقو اغا قاقواغا خمزر چمن ارن شوزراش ارن فدو عروسشید علی واجه ریسوس سدا نمچشحات زرتیشی چغشر قاقواغا خمزر یجدج و زخد خوابه